يأتون أولا إلى آدم ويقول يا آدم أنت أبو البشر, خلقك الله بيده ونفخ فيه من روحه وأرسل لك الملائكة اشفع لنا إلى ربك, فيعتذر ويقول ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولم يغضب بعد ولن يغضب بعده مثله, وإني أكلت من الشجرة التي نهاني الله, اذهبوا إلى غيره, اذهبوا هنا إبراهيم. في اللفظ الآخر أنه أولا يذهبون بعد ذلك إلى نوح, قال اذهبوا إلى نوح, ثم يأتون نوح يقول يا نوح أنت رسول أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض اشفع لنا يا ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه, فيعتذر ويقول دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقتهم, اذهبوا إلى غيره, اذهبوا إلى إبراهيم, فيعتذر إبراهيم ويعتذر بكذباته الثلاث ويجادل بها عدل الله ثوريا, ويحيلهم إلى موسى يقول اذهبوا إلى موسى فإنه كلم الله, فيعتذر موسى ويقول قتل نفسه بغير حق, يقول اذهبوا إلى عيسى فيعتذر عيسى ويقول إنه اتخذ هو وأمه إلهين من دون الله, اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبي, فيشفع نبينا عليه الصلاة وأنا لها أنها. هذه شبهة, يقول هذه دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست منكر, هؤلاء الناس يوم استغاثوا بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وليست منكر. والجواب قال المؤلف قلت هذا تلبيس, فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكره أحد, يقول هذا تلبيس منكم أيها المشركون, الناس حينما يستغيثون يوم القيامة بآدم ثم بإبراهيم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بموسى أحياء ولا أموات؟ أحياء, والاستغاثة بالحي ما فيها شيء إذا كان يقدر, الاستغاثة بالحي لا ليس فيها شيء, إنسان غريق غرق في البحر وعنده سباح فقال نفني, عنده قادر نزل يعرف السباحة وأخرج ما فيها شيء, إنسان كان في حريق فاستغاث برجال الإطفاء فأغاثوه, إنسان عنده عليه ديون استغاث بمن ينجده ويقضي دينه لا بأس, الاستغاثة بالحي الحاضر القادر ما فيها أشكال, لكن الممنوع الاستغاثة بالميت, الميت انتهى عمله, أو الاستغاثة بالغائب اللي ما يسمع, أو الاستغاثة بالحي القادر في شيء لا يقدر عليه إلا الله, هذا الممكن. فالمؤلف يقول أنتم لبستم الآن, أنت هذا الدليل الذي ذكرتموه هذا دليل في أن الاستغاثة بالحي الحاضر جائزة, لكن الذي ننكره الاستغاثة بالأموات أو الاستغاثة بالأغائبين أو بالأحياء الذين لا يقدرون. قال المؤلف ومن الأدلة على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي, موسى خرج قبل النبوة هذا خرج في ديار مصر فوجد اثنان رجلان يقتتلان كما قص الله عليه في سورة القصص, ودخل المدينة على حين غلط منها فوجد فيها رجلان يقتتلان, هذا من شيعته وهذا من عدوه, واحد اسرائيلي من بني اسرائيل من جماعة موسى وواحد قبطي, فاستغاث الاسرائيلي بموسى لأنه يعني من جماعة من بني اسرائيل, استغاث بقال أغثني هذا القبطي يريد, فأغاثه موسى فضربه ضربة كانت هي القاضية فقضى عليه مات قتله, فلما علم فرعون والملأ فرعون صاروا يطلبونه خرج موسى خرج جاء رجل من أقصى المدينة نصحه وقال إن الملأ يأتمرون به فليقتلوه فاخرج إني لك من النصر, فخرج. الشاهد من هذا إن موسى أغاث الإسرائيل استغاثه لأنه يعني حي حاضر قادم أغاثه وكف شر القبطي وضربه وقتله, هذا دليل. ثم بعد ذلك بعد كان هذا قبل النبوة وتاب الله عليه وبعد ذلك أرسله الله عليه الصلاة والسلام, فهذا من الأدلة على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادم, فقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يقول المؤلف وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم, هذا هو الشرك, استغاثة المقبور استغاثة الإنسان بالميت المقبور يقول يا فلان أغثني يا فلان رد غائبي وميت يا فلان رد غائبي أنا في حسبك أنا في ديوارك لا تخيب رجائي اشفع لي عند الله أنقذني من النار أدخلني الجنة أرزقني انصرني على عدوي, هذا شرك, هذا هو الشرك يا عيني لأنه ميت ما عنده ما بيده أسباب, وكذلك الغائب وكذلك الحي الحاضر بما لا يقدر عليه إلا الله, ولهذا قال وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله، من عافية المريض يستغيث المريض يقول اشفي مريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش. يعني هذا من شركهم، يجعل له حصة من الولد، يعني هذا الولد يقول إن عاش هذا الولد يقول صاحب القبر لك نصف كسبه. أو يقول مثلا لبنته إن عاشت هذه البنت حتى تزوجت فلك نصف البحر لصاحب القبر. ويشترون منه الحبل في البطن في بطن أمه ليعيش، مثل في بطن الدابة أو غيرها، يشترون من صاحب القبر الحبل بكذا ويعطونه حتى يعيش. ويقول المؤلف ويأتون بمكراتب ما بلغ إليه المشركون الأولون. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلة نسائه، جاء دراهم وحلة نسائه الذهب، جاءت بالذهب الذي لحلة نسائه من يديها وأصابعها ورقبتها وأعطاها صاحب القبر الميت، وقال هذه لسيده فلان صاحب القبر، يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي، لما زوج ابنته أخذ نصف المهر وأعطاه للسيد صاحب القبر ونصف المهر جعله لها، قال لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلان، من الأصل ملك نصفها صاحب القبر، فلما تزوجت أعطاه نصف المهر، يريد صاحب القبر. يقول المؤلف هذه النذور بالأموال وجعلوا قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه سلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب. بل هذا جاء في القرآن، ما جاء في القرآن أن المشركين فعلوا مثل ذلك، الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكم. يجعلون لله من الحرث والأنعام لله نصيب، والأصنام نصيب. يقول المؤلف إن ما هذا شيء ما بلغ ما وصل ما بلغ يعني عباد الأصنام، عباد الأصنام فعلوا هذا كما بين الله في القرآن، يعني إذا خرج شيء من الزروع ثمار يجعلون نصفها قسم منها لله وقسم منها لصاحب القبر، فإذا زاد الذي لصاحب إذا زاد القسم الذي لله إذا زاد أخذه فقال الله غني عنه، وإذا زاد لصاحب القبر جعله ما أخذه، يفضلون مثلا يقسمون قسمين الزروع على الأرض، قسم هذا يقول لله وقسم للصلاة، فينظرون إن زاد الذي لله أخذوه قالوا الله غني عنه، وإن زاد الذي للقبر تركوه. هذا معنى قوله وجعلوا الله من غرى من حفظ والعام نصير، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشرك، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله هو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. هذا من جهلهم وضلالهم ومبارته في الشرك، إذا زاد الذي لله يأخذ له، وإذا زاد الذي للصنم لا يأخذ له. يقول المؤلف نعم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، يعني طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض، يعني يقول إن العباد حينما يستغيثون يوم القيامة بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد، هذا استغاثة حي بحي، يستغيث الحي بالحي لا بأس، حي بحي قادر ما في إشكال، الناس أحياء والأنبياء أحياء، استغاثة الحي بالحي القادر لا إشكال فيه. الممنوع ما هو؟ استغاثة الحي بالميت أو بالغائب أو بالحي غير القادر. ولهذا قال المؤلف هذا لا شك في جوانبه، أعني طلب الدعاء الله تعالى من بعض العباد لبعض، يعني من الأحياء بعض العباد لبعض. من ذلك ما ذكره هنا، قال فقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسنا يا أخي من دعائك، وفي لفظ لا تنسنا يا أخي من دعائك، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف لأن في سند عاصم لعبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف، ولو صح فالمعنى صحيح، لا دلت النصوص على أنه لا بأس في دعاء الحي للحي. ومن ذلك قول الله تعالى أخبر أن أثنى الله تعالى على الأحياء في استغفارهم لمن سبقهم، قال تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس، ادعو الله له. وهذا في الصحيحين وغيرهما. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، دعا، هذا من الدعاء، دعا حي حاضر لحي حاضر. يقول: قد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه، يعني دعاء الحي للحي ما في إشكال. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا نشف مرضاهم. لهذا يعني الشرك هو طلب بعض الأحياء من صاحب القبر أن يشفي المريضة، أو طلبه من الحي غير القادر. حتى الحي تطلب من إنسان من الحي يطلب يشفي المريضة، ما يقدر عليه، ما يقدر عليه إلا الله. فأن يشفي المريض أو يرد الغائب أو ينفس عن الحبلى، الحبلى يعني الحامل، مرض الحامل، أو يسقوا زرعهم أو يدروا ضروع مواشيهم أو يحفظهم من العين، كل هذا شرك، سواء طلبه من الميت أو من الغائب أو من الحي الحاضر، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. يقول المؤلف: هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. يعني هم لا ينصرون أنفسهم، كيف ينصرونكم؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالهم. فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه، لأنه لا تكليف عليه. نعم. وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حدو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله تعالى، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم. لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد لهم على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعباده، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. يقول المؤلف: وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم، يعني يبين أن ما فعله هؤلاء مثل ما فعله المشركون الذين حكى الله عنهم في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. يجعلون نصيب لشركائهم من الأصنام، هذا فعله القبوريون، فعلوا مثل فعله، جعلوا نصيب لصاحب القبر ونصيب لله. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، فالله لا تسألون عما كنتم تفترون. يقول مالك: فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذلة بالقذلة. القذلة ريش السهم، والمعنى أنهم نهجوا نهجهم دون انحراف أو تغيير. القذلة هي ريشة السهم، والمعنى كما أن هؤلاء المتأخرين سلكوا مسالك المتقدمين في الشرك وفعلوا مثل فعلهم سواء بسواء، كما تشبه ريشة السهم الريشة الأخرى، كما حذو القذلة بالقذلة، كما تشبه ريشة السهم الريشة الأخرى بدون زيادة ولا نقصان. فهؤلاء القبوريون الذين يعتقدون في أصحاب القبور سلكوا مسلك عباد الأصنام حذو القذلة بالقذلة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، يعني اعتقدوا أنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم يقربونهم إلى الله وأنهم يشفعون لهم هذا، وأنهم يجلبون لهم الرزق، وأنهم يردون الغائب، وأنهم يشفون المريض، هذا لا يعتقد إلا في الله، ومع ذلك اعتقد فيهم هذا الاعتقاد. وجعلوا لهم جزءا من المال مثل ما جعل عباد الأصنام، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد ينادونهم، ونحروا تقرب إليهم، يعني فعلوا كل شيء، طافوا بالقبور وخضعوا لهم ونادوهم في الشدائد وذبحوا لهم. يقول المؤلف ولا أدري هل فيه من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيه من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق بها أنه رأى من يسجد لهم على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له. نعم هذا واقع، يسجدون لهم ويركعون لهم، مثل ما ألف بعضهم بعض عباد القبور بعض عباد الرافضة والشيعة والنعمان بن مفيد سمى حج للمشاهد، حج المشاهد، ألف حج للمشاهد وهي القبور، وجعل للقبر حج، وقال إن الإنسان يأتي لصاحب القبر يحرم أول، كما يحرم الحج لمكة يحرم لصاحب القبر، إذا أقبل على القبر يحرم، فإذا وصل القبر سلم فطاف به، كما يطوف الحاج ومعتمد الكعبة، فإذا طاف في هذا الوثن في هذا الوثن بعد ذلك صلى ركعتين وسجد لصاحب القبر، فإذا انتهى ذبح ذبح لصاحب القبر، فإذا انتهى حلق رأسه، وهكذا حج سمى حج المشاهد. ثم ويفعل هذا ألوف من الناس من المشركين، ثم يهني بعضهم بعضا إذا انتهى ويقول أحسن الله أعظم الله أجرك وتقبل منك. فإذا قيل هل تبع هذه الحجة إلى القبر بحجة لبيت الله الحرام، قال لا ولا بألف حجة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا واقع كما قال المؤلف، يسجدون لهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويحجون لهم ويكشفون رؤوسهم لهم ويحلقون رؤوسهم ويفعلون جميع أنواع العبادة كلها يصفون لهؤلاء الأوثان. يقول المؤلف رحمه الله بل إذا حلف من عليه حق بسم الله تعالى ويقسمون بأسمائه، بل إذا حلف من عليه حق بسم الله تعالى لم يقبلوا ماله، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه الشيخان وغيرهما. يعني أن هؤلاء الوثنيين يقسم أحدهم باسم الولي بدل من أن يقسم باسم الله باسم من أسماء الله واسم من أسماته، يقسم باسم الولي، مثلا والبدوي يقسم البدوي وزينب يقسم بزينب يقسم بابن علوان او عبد القادر الجيلاني. اذا حلف باسم الولي ما يمكن ان يحلف في الحلف، واذا حلف باسم الله لا يبالي لا يبالي. اذا يعظم الصنم والوثن يعظم الوثن اعظم من تعظيمه لله، اذا حلف بالله اذا حلفنا بالله ما يبالي. واذا حلف اذا حلفنا باسم الولي ما يمكن أن يحلف في حلف، يخاف من الولي. إذا طلب من الشخص يحلف إذا حلف بالله صار لا يبالي، يهتك اسم الله نعوذ بالله. وإذا حلف باسم الولي عند ذلك يخاف ولا يمكن أن يحلف. فعظم الله أشد من تعظيمي، عظموا أصنامهم وأوثانهم وقبورهم أشد من تعظيم الله. نعم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك، كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. قلت قد قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى، والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء، وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبوهم عقوبة لم يعاقب لم يعاقب بها أحد من عصاه، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها، وقال إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في عصره لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. والقصة بفتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يحلف بالله فأمره أن يقول لا إله إلا الله. جاء في الحديث من حلف فقال في حلفه ولات فليقول لا إله إلا الله، ومن تعالى ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. يعني من قال من حلف وقال بالله فليقول لا إله إلا الله، هذه تكفر هذه. ومن قال تعالى أقامرك تعالى نفعل القمار تصدق، تكون الصدقة تكفر دعوة للقمار. إذا تعال نفعل القمار تصدق، لأن هذا قول تعال نفعل القمار هو معصية، عليه أن يتوب ويتصدق فتكون الصدقة مكفرة. وإذا حلف وقال ولات عليه أن يقول لا إله إلا الله، ولات شرك حلف بالله، لا إله الله توحيد، هذه تكفر هذا. أما قول المؤلف رحمه الله وهذا يدل على أنه ارتد في الحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام. هذا فيه تفصيل، إذا قالوا حلف ولات معظما لله يعتقدا لها من التعظيم تعظيم الله أو أنها تستحق شيء من العبادة، هذا لا شك أنه كفر أكبر. أما من قال مجرد الحلف فقط وهو لا يعتقد أن الله تستحق العبادة فهذا قد يكفر كفر أصل لا يخرج من الملة. إذا قال ولات يعتقد أن الله لها من التعظيم كتعظيم الله أو أنها تستحق أن يصرف لها شيء من العبادة فإنه يكفر لا شك في كفره. أما مجرد الحلف بالله فظاهر الحديث أنه لا يكفر كفرا أصغر، وأنه إذا قال لا إله إلا الله فهذا تكفر هذا. وكذلك أيضا من قال تعالى أقامرك تكون كفارتها على يتصدق الحديث، من قال من حلف فقال ولات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. يقول المؤلف فإن قلت لا سواء، هذه شبهة، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد رضي الله عنه ولما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهؤلاء يصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. يعني المؤلف أورد شبهة، يقول إذا قلت إن هؤلاء القبوريون يختلفون عن العباد الأصنام السابقين لا سواء، فعباد الأصنام السابقين لا يقولون لا إله إلا الله ولا يصلون ولا يزكون ولا يحجون، وأما عباد القبور يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون ويحجون. وكذلك أيضا من الشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومن الشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد لما قتل رجلا كافرا لما أهوى عليه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة ظن أنه قالها تعودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. ومن الشبه أن هؤلاء يصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، هذه شبه عدة شبه، ثلاث شبه أو أربع. والجواب عن هذه الشبه أن الذي يقول لا إله إلا الله إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام تبطل هذه الكلمة، تبطل كلمة لا إله إلا الله، إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام بطلت. إذا كان الإنسان موحد يصلي ويصوم ويزكي ويحج لكن فعل الكفر أو تكلم بكلمة سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، حل الزنا أو استحل الخمر أو أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، يكفر. ولو قال لا إله ما تنفع لا إله، انتقضت بطل. مثل ما إذا توضأ الإنسان وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج منه حدث بول أو غائط أو أو ريح، تبقى الطهارة ولا تزول؟ زال، انتهت الطهارة. ما الذي أزالها؟ ما الذي أبطلها؟ الحدث. فكذلك إذا قال لا إله إلا الله موحد ثم سب الله بطلت لا إله إلا الله، انتقضت بالكفر بالردة والعياذ بالله. هذا خلاصة الجواب. إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام ما تنفع لا إله إلا الله، ولا تنفع الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. وأما حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني قالوا لا إله إلا الله يعني مستقبلا لمعناها عاملين بمقتضاها، إلا بحقها، يعني من حقها أداء الواجبات وترك المحرمات، ومن حقها الصلاة والزكاة. فقال لا إله إلا الله امتنع عن الصلاة والزكاة، امتنع عن الحج، يقاتل حتى يؤدي حقوق لا إله إلا الله. وقولهم امتنع الناس حتى يقول لا إله إلا الله، يعني يقولون لا إله إلا الله عارفين لمعناها عاملين بمقتضاها ومبتعدين عما يناقضها. وأما قول النبي لأسامة لما قتل رجلا وقد قال لا إله إلا الله، قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فهذا لأن الكافر إذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلام يجب الكف عنه. ثم إذا كان قال الكافر لا إله إلا الله وكان لا يقولها في كفره حكم بإسلام يجب الكف عنه، وحينئذ ننظر إن التزم بالإسلام فالحمد لله، وإن لم يلتزم وفعل ما ينقض هذه الكلمة قتل بعد ذلك في بداية الأمور. فإذا قال الكافر لا إله إلا الله وكان لا يقولها في كفره حكم بإسلام. ولهذا قال علو حد لو أذن أو تشهد أو صلى حكم بالإسلام، ثم بعد ذلك إن التزم فالحمد لله، وإن فعل ما يقول الإسلام قتل بعد ذلك. لكن حينما يقول لا إله الله يجب الكف عنه، هذا هو الجواب. وكذلك قوله إن هؤلاء يصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، يقول نعم إذا كان يصلي ويزكي ويحج ويقول لا إله ثم فعل ناقض بطلت الصلاة والزكاة والصوم والحج وبطل التوحيد. إذا فعل ناقض ما قال الإسلام، لو قال لا إله إلا الله وكان يصلي ويزكي ويحج ثم سب الله يبقى تنفع الصلاة والزكاة والصوم والحج ولا ما تنفع؟ ما تنفع. أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو قال الصلاة ما هي بواجبة، الصلاة رياضة اللي يحب يصلي ولا ما يحب يصلي ولو ما ترك الصلاة تكفر. أنكر أمر معلوم من بالضرورة وقال الربا حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال أو عقوق الوالدين حلال كفر، يعني أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة بخلاف ما إذا أنكر شيئا مختلفا فيه فلا. قال المؤلف رحمه الله قلت قد قال إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، الأقرب أن قالوا إلا بحقها مراد الواجبات، أداء الواجبات تترك المحرمات. وأما وأن الجواب الأقرب من الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت من قتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، يعني عارفين لمعناها عاملين بمقتضاها، لا بد من هذا، ليس المراد مجرد هذه قولها باللسان، بل المراد مع الإرشاد بحقوقها. والقبوريون لم يهدوا الإلهية يعني إلا بحق حقها أداء الواجبات، وهي أيضا هذه الكلمة لا بد فيها من معرفة المعنى والعمل بالمقتضى والبعد عما يناقضها. وإذا عرف معناها قال عارف المعنى عامل بمقتضاها ثم تأخر عن شيء من بعض حقوقها يقاتل. ولهذا قال فلم تنفعهم كلمة الشهادة فإنها لا تنفع إلا مع الالتزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. اليهود يقولون لا إله الله ما تنفعهم، ما ينفع لهم قول لا إله الله لأنهم لم يقروا بنبوية محمد صلى الله عليه وسلم، ناقض هذا ناقض ناقض الإسلام ما تنفعهم لا إله الله. ولهذا نفى الله إيمانهم بالله، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنفى الله الإيمان عنهم، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله يقولون لا إله إلا الله وعندهم كتب يعملون بها، لكن الله تعالى ما جعله إيمان، إيمان لاغي لا قيمة له، لأنهم فعلوا الناقض لم يقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يعتبر إيمانهم إيمانا، يعتبر الإيمان لاغي ولهذا كما لم ينفع اليهود قولها لإنكار بعض الأنبياء، وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفع كلمة الشهادة. لو أقر بنبوة مسيلمة أو الأسود العنسي أو غيرهم ممن ادعى النبوة كفى، ولو كان يصلي ولو كان يصوم ولو كان يزكي ولو كان يقول لا إله إلا الله تبطل أعماله كلها. لماذا؟ لأنه فعل نقضا من نواقض الإسلام. وذكر أمثلة لهذا. المثال الأول بنو حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، وهم بنو حنيفة جاءوا للقتال جاءوا للجهاد وكان لهم محلة، قال لها محلة حلة بني حنيفة في الكوفة، جاءوا للجهاد يقاتلون، ثم مر به بعض الصحابة فسمعهم يقولون كلمة وأنهم يقولون مسيلمة نبي، فأجمع الصحابة على قتالهم بكفر بسبب هذه الكلمة لأنها انتقض بها التوحيد. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل لولي خاصة الإلهية ويناديه بالمهمة؟ لا شك إذا كان الذي يجعل مسيلمة في رتبة النبي يكفر، فالذي يجعل الولي في رتبة الله أشد كفرا. والمثال الثاني قال وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبع، وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيما يعتقد القبوريون وأشبههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجد لهم نارا وألقاه فيها. السبئيون الذين كانوا تعلموا العلم من الصحابة، كانوا يصلون ويصومون ويتعبدون، لكن غلوا في علي حتى قالوا زعموا أنه إله، فعند ذلك حفر لهم الحفائر حفر لهم حفر في الأرض وجعل وأجد فيها نارا وألقاه فيها، وقال هذه الأبيات المعيدة إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا وقنبر هذا مولى لعلي رضي الله عنه. وقال الشاعر لتربي بي المنية حيث شاعت إذا لم تربي بي في الحفرتين إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين، رأيت الموت شيء حاضر. وقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسر. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله الله، فكيف بمن يدعو لله ندا؟ أجمع العلماء على أن من أنكر البعث يكفر ولو كان يقول لا إله الله. لماذا؟ لأنه فعل ناقض من نواقض الإسلام، أنكر أصل من أصول الإيمان، فكيف بمن يدعو لله ندا؟ فإذا كان الذي ينكر البعث يكفر، فالذي يدعو لله ندا يدعوه من دون الله أشد كفرا. نعم. فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. ولذا أنزل الله في قصة محن بن جثامة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن التزم لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. نعم. وهذه شبهة، يقول إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لمن قتله لمن قال لا إله إلا الله، فكيف ينكر عليه وهذا كافر قال لا إله إلا الله؟ فقال المؤلف الجواب أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف قوله، يعني إذا تكلم بكلمة التوحيد وكان لا يقولها في كفره حكم بالإسلام، ثم بعد ذلك انظر إن التزم بالإسلام فالحمد لله، وإن فعل ما يخالف التوحيد قتل كما قال المؤلف حتى يتبين ما يخالف. قال ولذلك أنزل الله في قصة محلة من الإسلام هذه الآية هي والذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وذلك أنه مر بالصحابة فسلم عليهم أو قال لا إله إلا الله فقتلوا فأنكر الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم مؤمنا، فأمرهم الله بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن التزم لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحق دمه وماله بمجرد التلفظ، يعني إذا قالها في حال كفره حكم بالإسلام، إن التزم فالحمد لله وإن لم يلتزم قتل بعد ذلك. ذكر الحشي في أسباب نزول هذه الآية أنه لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت هذه الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تلك الغنيمة. رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن سفيان قال: ألقى إليكم السلام نطق بالشهادتين أو حياكم بتحية الإسلام، لست مؤمنا أي تقولون لم يؤمن حقيقة وإنما نطق بالإسلام تقية. نعم. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا الشريعة وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر قتلى تحت أدين السماء كما ثبتت به الأحاديث. فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله تعالى. نعم. يقول المؤلف: هكذا قاعدة، كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. كل من أظهر التوحيد وأظهر الإسلام وقال إنه مسلم وقال لا إله إلا الله نحن نقبل الآن هذا الله، يجب الكف عنه، تعتبره مسلم الآن ونحكم عليه في حكم الإسلام، ثم بعد ذلك ننظر إن التزم في أحكام الإسلام فالحمد لله فهو أخونا المسلم، وإن فعل ما ينقض الإسلام بعد ذلك يقتل يكون مرتد. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن تبين منه ما يخالف ذلك. فإذا تبين لم تفع هذه الكلمة، إذا تبين أنه غير مسلم وأنه فعل ناقض من أقل الإسلام لم تفع هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تفع اليهود. اليهود يقولون لا إله إلا الله ولم تفعهم، لماذا؟ لأنهم نقضوها بإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليهم من العبادة التي يحتفر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبت به الأحاديث. هذا يرى يدل على المؤلف يرى أن الخوارج كفار، وهذا قول لبعض أهل العلم وهو عن الإمام أحمد أنهم كفار، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بالعاد وهم قوم كفار، وبقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. قالوا هذا على كفرهم، والخوارج يكفر الناس بالمعاصي، والتعالى الكبيرة يكفر، والزاني كافر، والسارق كافر، وعال العاقل والدي كافر. فعلى هذا فالمؤلف يرى أنهم كفار وهو رواه عن المؤلف، لكن جمهور العلماء على أنهم مبتدعة وليسوا كفار، عصاة مبتدعة، والصحابة عاملهم معاملة المبتدعة ولم يعاملهم معاملة الكفار لأنهم متأولون. ولما سئل علي رضي الله عنه: هل هم كفار؟ قال: من الكفر فرض. فهم متأولون، تأولون، جعلوا النصوص التي في العصاة جعلوها في المسلمين، صاروا كفروا المسلمين، فهم متأولون. والصحابة عاملهم معاملة المبتدعة. فالقول والمؤلف مشى على القول بأنهم كفار، وهو قول لقلة من العلماء، أكثر العلماء على أنهم مبتدعة لأنهم متأولون. قال المؤلف: فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكاب ما يخالفها من عبادة غير الله، يعني من تكلم بكلمة التوحيد ثم فعل الشرك أو الناقض فإن هذه الكلمة ما تعصم دمه، يكون كافر إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام. نعم. فإن قلت: القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون: نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، قلت: هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا ويسمعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد، من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه المرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ فإن قلت هذه الندور والنحائر ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافية من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال الله تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. نعم، هذه أيضا شبهتان من سلسلة الشبهات التي يذكرها المؤلف. فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم الأحياء يقولون: لا، نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. يعني يقول القبوريون الذين يعبدون القبور، يقول: نحن ما نعبد القبور. وكذلك أيضا الذي يعتقد في الفسقة في الأحياء يقول: نحن ما نعبدهم، نحن لا نعبد إلا الله ولا نصلي إلا الله ولا نصوم إلا الله ولا نحج إلا الله. كيف تجعلون مثل عباد الأصنام؟ قال المؤلف: هذا جهل بمعنى العبادة. العبادة ليست منحصرة في الصلاة والصوم والحج، العبادة أنواع كثيرة، منها الدعاء ومنها الذبح ومنها النذر ومنها الاعتقاد. إذا اعتقدتم أنه يجوز أن يصرى له نوع من أنواع العبادة، هذا كفر، مجرد الاعتقاد. حتى ولو صليتم ولو حججتم لله ما تنفعكم الصلاة، الصلاة والزكاة والصوم والحج ما تنفع مع الناقض، إذا وجد ناقض من الناقض ما تنفع. فالمؤلف يقول: هذا جهل منكم بمعنى العبادة. هم يقول: نحن الآن نعبد الله ونصلي ونصوم ونزكي، كيف تجعلنا مثل عباد القبور؟ يقول المؤلف: هذا جهل بمعنى العبادة. العبادة ليست محصرة بالصلاة والزكاة والصوم، بل أساسه رأسه وأساسه الاعتقاد. أنتم تعتقدون أنه يجوز أن يصرف لصاحب القبر هذه العبادة، هذا الاعتقاد بمجرد كفر مستقيم. ثم أيضا الصلاة والصوم والزكاة والتلفظ بكلمة التوحيد، هذه لا تنفع إذا وجد ناقض ناقض الإسلام، تبطل وتنتقم على صاحبها. يقول المؤلف: وقد حصل في قلوبهم ذلك، يعني أنهم يعني حصل في قلوبهم أن صاحب القبر يستحق أن يصرف له نوع من أنواع أن يصرف له العبادة، بل يسمونه معتقدا، يسمون صاحب القبر معتقدا، لأنهم يعتقدون أنه يستحق العبادة، ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد. لولا أنه يعتقدون أنه يستحق العبادة ما دعوه من دون الله من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، هذا فيه تفصيل. تزيى بزي الكفار يعني مجرد التزي قد لا يصل إلى درجة الكفر، لكن إذا تزيى يعني معتقدا أنه معظما للكفار وأنه وأن هذا التزي بزي الكفار وأنه يجوز له أن يتزيى بهذا الزي ويستحل هذا التزي ويعظم الكفار أو يعظم دينهم، فهذا كفر. أما مجرد التزي ومجرد اللبس أو التزي فهذا معصي. يعني لو تزيى وهو لا يعتقد، أنهم كفار وأن دينهم باطل، ويعلم أنه عاصي وأن هذا التزي لكن حمله التساهل، هذا قد لا يصل إلى ذلك. الكفر المسألة فيها كلام لأهل العلم. فإذا تزيى بزيهم يعني تشبه بهم، فهذا جاء في الحديث: ما تشبه بقوم فهو منهم. فهو التشبه بهم أقل أحواله التحريم كما قال الشيخ ابن تيمية، وإلا ظاهره كفر. تشبه بقوم فهو منهم، ظاهره أنه يكفر، ولكن ليس المراد الكفر هنا، مجرد التشبه مجرد التزيي لا يكون كفرا إلا إذا انضم إليه اعتقاد أن دينهم حق وتعظيمهم وتعظيم دينهم وما أشبه ذلك. أما مجرد التزيي فقط مجرد تشبه وهو يعلم أن دينهم باطل وهو مؤمن بالله ويعتقد أن دين الإسلام هو الحق وأن دينهم باطل ويعتقد أنه عاصي، نستحل هذا التزيي فهذا معصي. من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا كما سبق، من سب الله وسب الرسول تكلم بكلمة الكفر يعني قاصدا لهذه الكلمة فإنه يكفر، أما من تكلم بكلمة الكفر ذاهلا أو جرت عليه سنة بغير قصد أو دائما أو هاديا فلا يكفر، لكن من تكلم بكلمة الكفر قاصدا لمعناه. يقول فكيف بمن بلغ هذه المرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ إذا كان الذي يتزيى بزي الكفار يكفر والذي يتكلم بكلمة الكفر يكفر، فكيف بمن اعتقد أن صاحب القبر يستحق أن يصف له أنواع العبادة أو أمر بذلك فعل ذلك أو فعل الشرك بقوله أو بفعله؟ يقول وفين قلت هذه النذور والنحائر هذه منحيرة وهي الذبائح ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفيافي يعني الصحاري من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من مال شيئا إلا معتقدا بجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر. فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، يعني يقول هذه النذور هذه الذبائح الذي يأتي ينذر لصاحب القبر يذبح له يدفع الأموال لماذا يدفعها؟ يقول ما دفعها إلا لاعتقاده أن صاحب القبر يستحق التعظيم وأنه يستحق العبادة، فهذا الاعتقاد كفر لأنه الآن الأموال عزيزة كما يقال المال شقيق الروح، يدفع الأموال يجمعها ويتعب ويجمع ثم يلقيها عن صاحب القبر، ما يلقيها جزافا إنما يلقيها لاعتقاده أنه يستحق وتعظيما له وأنه يستحق أن تصرف له العبادة، لهذا الاعتقاد يكفر الاعتقاد مع النفس. وما يعني ليس المراد مجرد وضع المال كما يقول المؤلف، بل الناذر إنما أخرج الأموال ووضعها لاعتقاده أن صاحب القبر يستحق أن يجوز أن تصرف له العبادة ويستحق ذلك. يقول ولو عرف الناظر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها يحبونها. قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، قال سبحانه ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فإذا تبين أن حكم النذر والنحائر لا تفعل عند القبور شرك. نعم. ما الواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ويجب رده إليه، وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء، وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير الناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا، وأي تصير لمنكر معروف أعجب من هذا. وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقيقة عقيدته، وكذلك يأتي ببحيرته فينحرها بباب الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. نعم. يقول المؤلف الواجب على المسلم أن ينكر المنكر، وأعظم المنكرات الشرك أعظم منكر، وهذه النذور منكرات شركية. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. يعني الواجب على الإنسان نصيحة هذا الذي ينذر للقبور ويأتي بالأموال أو أو مثلا بجزء من الحرث ومن الإنعام وغيرها، الواجب نصيحته وتحذيره من هذا الشرك، وتعريفه تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. يعني يقول المؤلف يجب عليها أن ينصح ويقال إنك أخرجت النذر إضاعة، هذا إضاعة لمالك ولا ينفعك هذا الذي تخرج ولا يدفع عنك ضرر. هذا قول مؤلف. ونحن نقول بل يجب على الإنسان أن ينصح بأن هذا شرك أول، لأن هذا العمل شرك، والشرك أقبعه أنه مرتد على الإسلام، قبل أن يخبره بأن ينصح بأنه ضاعة لماله وأنه لا ينفعه. أولا يجب على أن ينصح ويقال إن ما تفعله شرك، ثم من الشرك هذه النذور نذر لغير من نذر لغير فقد أشرك، ثم نبين ثانيا أنه مع كونه شركا فهو إضاعة للمال. كيف أن تأتي مال عند قبر؟ وش ينفع في القبر؟ القبر الآن صاحب القبر ميت، لو كشفت عن القبر وجدتها عظام بالية، وجدتها قد بلي صارت ترابا، كيف تضع الأموال عنده؟ وين عقلك؟ الغيث عقلك؟ أولا الشرك، هذا شرك. الثاني أضعت مالك، أموالك ضيعها، أضعت مالك، لا ينفعك هذا المال الذي تضع ولا يدفع عنك ضرر. فالأولى أن يقال أولا ينصح بأن هذا شرك، ثم الشرك، ثم يبين له أنه زيارة على الشرك أنه إضاعة للمال، فأن هذا المال لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، هذا في حق النادر الذي ينذر لله، حديث ما هو في حق المشرك. المشرك النادر إن النادر إن لا يأتي بخير، إن النادر الذي ينذر بالشرك لا، الذي ينذر نذر الشركية هذا مشرك كافر. لكن هذا الحديث الذي ذكره إنما هو في النادر الذي ينذر لله، مكروه كونك تنذر، افعل العبادة دونه لأنك تكلف نفسك شيئا قد عافاك الله منه، لأن الإنسان ينذر أنه يصلي كذا لله إن شفى الله مريضا أو بدون قيد أو يصوم كذا أو ينفق كذا من الأموال ثم بعد ذلك يعجز، افعل العبادة من دون نذر، فالنذر مكروه أو حرام، هذا إذا كان لله. أما النذر للصلاة لأصحاب القبور أو الأصنام هذا شرك. يعني الذي يلاحظ المؤلف أنه أولا نقول الواجب إخباره إنكار الإنكار على النذر وأن هذا شرك، ثم البيان له بأن هذا النذر إضاعة المال ولا يدفع ضررا ولا يجب نفعا. وأما هذا الحديث فهو في النذر الذي ينذر لله. ثم يقول وأما القابض للنذر، القابض للنذر الذي يقبض فإنه حرام عليه قبضه لأنه أكل لمال النذر بالباطل لا في مقابلة شيء، وقد قال تعالى ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير النذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك. يعني الذي يقبض النذر والسادن الذي يكون عند القبر ويقبض النذر، يقول المؤلف نقول له هذا مال حرام، ونقول له ثانيا إن هذا تقرير للشرك وهو شرك. الأولى أن يقدم الثاني، الأولى أن نقول له أولا هذا الآن كونك الآن تقبض النذور إقرار للشرك، ومن أقر الشرك ورضي بالشرك فهو مشرك، نقول هذا عملك شرك تقبض النذور وتقر الشرك. وثانيا أنك عندك تأكل مالا حراما سحتا، فالمؤلف قدم الأول وهو معصية على الثاني وهو شرك. الأولى أن يقدم الثاني، أن نقول له إنك وقعت في الشرك لأنك أقررت الشرك حيث رضيت بالشرك وقبضت النذور وهي شرك، وثانيا أن هذا المال سحت حرام. يقول فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، حلوان الكاهن أجرته على الكهانة، ومهر البغي يعني الزانية، البغي الزانية ما تعطاه على الزنا حرام، كما أن الزانية أجرته على الزنا حرام ووجدت الكهنة كهنة حرام، فكذلك هذه النذور حرام. ولأنه تدريس على النذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، يعني إذا قبض النذر وسكت أوهم النذر أن الولي ينفع ويضر، فأي تقليل لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدريس أعظم، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا. صدق رحمه الله، يقول هذا إقرار للشرك وإقرار لأعظم المنكرات وهو الشرك، وتدريس وإيهام للناذر بأنه على حق وأنه ينفعه ما فعله، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا، وأي تصير للمنكر معروفا أعجب من هذا. يقول وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا السبب. نعم، ما يفعله عباد القبور مثل ما يفعله أصحاب الأصنام والأوثان، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، يعني يجلب نفعا بمن أنه يشفع له عند الله، يقول حواجة عند الله، لا لأنه بيده النفع والضر، فينذر له جزورا من ماله عباد الأصنام وكذلك عباد القبور، ينذر الجزور يعني بعيد، ويقاسمه في غلات يطيان، يعني غلات مزرعته، ويأتي به إلى سدرة الأصنام فيقبضون منه الناس ويوهمونه حقيقة عقيدته. وكذلك يأتي ببحيرته، البحيرة هي الناقة التي تلد خمسة بطون آخرها ذكر، يشقون الأذن ويمنعون ركوبها وذبحها ويتركونها للأصنام ولا وتترك السيد. يعني كذلك يأتي ببحيرته فينحرها بباب الصلع، يعني ما يفعله عباد القبور مثل ما يفعل عباد الأصنام. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وبحوها وإتلافها والنهي عنها. يعني هذه الأفعال أفعال الشركية بعث الله الرسل للنهي عنها وقتال أهلها. نعم. فإن قلت فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على حقيقة الأصنام. وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام، والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في احتلال العباد. وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوس في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد، وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات، ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة. ويقصد شياطين الجن وشياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفتن أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. نعم، هذه شبهة، سلسلة من الشبهات أوردها المؤلف وأجاب عنها. قال فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، يقول هذه الشبهة، يقول إن الناذر الذي ينذر لأصحاب القبور يجد نفع أحيانا ينذر له ليرد غائبه فيأتي غائبه ويرده الله، أحيانا يدفع النذر ليشفى مريضه فيشفى مريضه إذا حصل له النفع. قال المؤلف رحمه الله أجاب جواب، لكن نقول إن هذه الشبهة هي شبهة عباد الأصنام. وأيضا إن كون الناذر الذي نذر لصاحب القبر أو للصنم شفى الله مريضا أو رد غائبا، هذا من باب الابتلاء والامتحان، صادف القدر، وافق القدر، يعني وافق شفاء مريضه أو أن الله قدر شفاءه، فظن هذا الذي نذر القبر أنه بسبب النذر. وكذلك الذي رد الله غائبة وافق القدر، الله قدر أنه يرد هذا الغائب في هذا الوقت، فظن هذا الذي نذر القبر أنه بسبب النذر، وهو قضاء وقدر. ويقول المؤلف إذا قلت إن الناذر قد يحصل له بعض النفع ودفع الضرر، عباد الأصنام أيضا يحصل لهم بعض النفع ودفع الضرر. قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على حقيقة الأصنام. وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. أن يقول مؤلف إذا قلت إن ينذر يجد بعض النفع ودفع الضرر، كذلك عباد الأصنام ينتفعون منها، منها أن الشياطين تدخل في جوف الأصنام وتخاطب الناس وتجيبهم وتستجيب لمطالبهم، هذا نفع. وكان يسمع منها الصوت، العزة كان يسمع منها الصوت، يدخل الشيطان ويخاطب ويشجع، يغري الناس بالشرك ويقول افعل كذا وافعل كذا وساقضي لك كذا. فإذا كان مجرد النفع يدل على صحتها، فعباد الأصنام يحصل نفع تخاطبهم الشياطين من جوف الأصنام وتقضي بعض الحوائج، فإن كان هذا دليل على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليل على حقيقة الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشديد لأركان الأصنام. ثم يقول مالك: والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في احتلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. يقول أن الله تعالى سلط إبليس وجنوده على بني آدم، من ذلك أن الله سلطهم على أبدان بني آدم، يدخل البدن ويوسوس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهو يوسوس في الصدور. وفي الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد مكن الله لإبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فهذا ابتلاء وامتحان، يوسوس لهم ويحسن لهم ويزين لهم أنهم استفادوا وأن حصل لهم نفع من أصحاب القبور، كما أن الشيطان يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، يتكلم معهم ويقضي لهم الحوائج ويخاطبهم، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له، يعني الشيطان، أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم، يشير إلى قول الله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. ابتلاء وامتحان، لما أن الله تعالى قد مكن للشيطان ابتلاء وامتحان، يجلب بخيله ورجله ويسجد بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. وثبت في الحديث أن الشيطان يسترق السبع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه للكهان، جاء في الحديث أن الشياطين يركب بعضها بعضا وأنها تسترق السمع، وأن الله تعالى يتكلم بالوحي سمعه على السماء الدنيا السماء السابعة، ثم يتخابر به أهل السماء السادسة ثم الخامسة حتى يصل أهل السماء الدنيا، حتى يتكلم به الملائكة في السحاب، والشياطين يركب بعضهم بعضا فيتكلم الملائكة الذين في السحاب أو في السماء الدنيا من الأمر الذي قضاه الله، فيسمعه الشيطان الفوقاني فيلقيه لما تحته ويلقيه لما تحته حتى تصل إلى الكاهن الذي في الجوف في الأرض، فيلقيه في أذن الكاهن كما جاء في الحديث: يقرها في أذن ولي قر الدجاجة، قر قر قر قر يقرقرها قر الدجاجة، ثم إذا وصلت إلى أذن الكاهن كذب معها ليتكذب، ثم يفر الناس بهذا الكذب، واحدة سمعت من السماء حق والباقي كذب، فيصدق الناس بتلك الكذب والشهم تلاحقهم تحرقهم. فأحيانا تحرق الشهاب الشياطين قبل أن تصل إلى قبل أن يلقي هذه الكلمة في أذن الكاهن، وأحيانا يلقيها ثم يأتي الشهاب تلاحقهم الشهم، والشياطين يولد لهم في الساعة ألوف مؤلفة، هؤلاء يحرقهم الله وهؤلاء يولدون، وكل إنسان معه قريب. هذا جاء في الحديث، هذا معنى الذي أشار إليه المؤلف أنه يلقيه الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيها، يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة، ويقصد شياطين الجن وشياطين الإنس من سدرة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم، يعني الولي هذا الولي إذا كان من الأحياء إذا كان كاهن، لأن الشياطين تلقي في عليهم هذه الكلمات ويكتبون معها، فيتحدث شياطين الجن وشياطين الإنس إن الولي فعل كذا وفعل كذا وأخبر بكذا حتى يعبده الناس من دون الله، إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. يقول: وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويلون العمال لقبض النذور، يعني العوام يرون بعض الملوك المشركين وبعض علماء الشرك وولاة الأمصار يعززون أصحاب القبور ويذبحون لهم وينذرون لهم ويؤيدونهم على النذور، يقرونهم على النذور التي ينذرون، وإن كانوا قد لا يذبحون لهم ولا ينذرون لهم، لكن يقرون الذين ينذرون لهم. وتجد بعض علماء الشرك يأتي إلى صاحب القبر ويشجع الناس ويقول هذا ينفع وأنه هذا تشفع ومحبة للصالحين، فيغري الناس بالشرك فيغتر العامة ويظنون أن هذا حق، وتجدهم بعض الملوك يولي العمال حتى تقبض النذور لأنهم يستفيدون هذه الأموال التي عند قبر فلان وقبر فلان، تجد بعض الملوك بعض دول تأخذ تستفيد الدولة من هذه النذور وتوفق في مصالحها، فلهذا يشجعون هؤلاء المشركين على النذور. وقد يتولاها يقول: من يحسنون الظن به في من عالم أو قاضي أو مفتن أو شيخ صوفي، يعني قد يكون هذا العالم عالم شرك علماء الشرك وقاضي من قضاة الشرك ومفتي من مفتين المشركين وشيخ صوفي من صوفية الضلال، فيتم التدريس لإبليس، تم التدريس ولبس على الناس هذا مفتي وهم من علماء الشرك وهذا قاضي من علماء الشرك وهذا عالم من علماء الشرك وهذا شيخ صوفي وهذا ملك يولي العمال لقبض النذور، فيغتر العام ويظنون أن هذا هو الحق. قال المؤلف فيتم التدريس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع العباد وصلى الله عليكم وليه ورسوله. أحسن الله إليكم. وردت بعض الأسئلة، يقول السائل فضيلة الشيخ لو قال رجل اللهم إني أستغيث إليك بعمل فلان وهذا الشخص ميت وهو رجل صالح هل يجوز هذا؟ إيش عاد لو قال إيش؟ لو قال رجل اللهم إني أستغيث إليك بعمل فلان وهذا الشخص ميت وهو رجل صالح هل يجوز هذا؟ كيف ما معنى أستغيث إليك بعمل فلان؟ ما هو واضح هذا، ما تكون الاستغاثة بالعمل يعني قصد التوسل؟ نعم قال كلمة أستغيث، أستغيث إيش بعمل لي؟ لا لا أستغيث، أستغيث إيش بعمل فلان، فاللهم أني أستغيث إليك بعمل فلان وهذا الفلان ميت وهو رجل صالح. وهذا إيش؟ وهذا إيش؟ قل وهذا الفلان شخص رجل ميت. لعل مقصودها توسل، توسل إليك بعمل فلان. هذا توسل، هذا توسل ما يجوز، هذا توسل بدعي. توسل بعملك الصالح، ثم توسل بعمل فلان، عمل فلان له ليس لك. هذا لا يجوز. توسل بعمل فلان أو بذات فلان هذا من البدعة. توسل بذات فلان أو بعمل فلان، عمل فلان له. ولا يفيد توسل بعملك أنت. أما الاستغاثة ما ترد هنا، ما تأتي الاستغاثة. الاستغاثة معناها استغيث يطلب الغوث. نعم. أحسن الله عليك. هذا السائل يقول ما هو سبب شرك من دعا الميت دعاء قد يقدر على مثله الحي الحاضر؟ لأن الميت انقطع عمله وليس عنده أسباب، فإذا دعاه فإنه إنما دعاه لاعتقاده أنه أن الميت ينفعه بالشفاعة عند الله أو بكونه يقول حوائجها إلى الله، والميت مات بلت عظامه ولا يعلم عنك ولا يقدر على شيء، هذا شرك. بخلاف الحي الحاضر لأن عنده أسباب يستطيع، تستغيث بحي تطلب من حي حاضر أنه يعينك في قضايا الدين يعطيك، يكتب لك شيك ويعطيك ولا يعطيك دراهم، هذا حاضر. لكن الميت انقطع، تقول يا ميت تعطيني كذا ما يعطيك. فمثلا الحي تطلب منه مثلا يعينك على اصلاح سيارتك على اصلاح مزرعتك، تقول ميت اصلح عني على اصلاح سيارتي، ميت انت، انت ميت عظام، هذا فرق. ما يقال لماذا كيف يكون شرك، هذا ميت وهذا حي، فرق بين الحي والميت. نعم. يقول احسن الله اليس هو الاحياء والاموات. نعم احسن الله اليكم. يقول وكذلك دعاء الغائب ما دليل شركه؟ نعم لانه الغائب في لانه لا يسمع، لانه لا يسمع وليس عنده اسباب. نعم فهو كالميت. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل كيف نرد على من يقول ان الطواف بالقبور والمشاهد مثل الطواف بالكعبه، فالكعبه مجرد جماد؟ هذا جاهل مركب. الكعبه نطوف بها عباده لله، مو نطوف الكعبه، نطوف لله ما نطوف الكعبة، العبادة لله، لكن نطوف بالكعبة لأن الله أمر أن نطوف بها، أمر الله أن نتجه القبلة اتجه القبلة، وأمر الله المؤمنين لما بعد الهجرة اتجهوا بيت المقدس اتجهوا بيت المقدس، ثم وجهوا إلى الكعبة وجهوا إلى الله، نحن عبيد لله، أمر الله أن نطوف بالكعبة نطوف بها عبادة لله، نحن ما نعبد الكعبة. الطوف بالكعبة ليس عبادة لها، عبادة لله، لأن الله لهذا عبادة شرعه الله. أما تطوف حول القبر هذا شرك، حول القبر لأنك ابتدعت شركا من عند نفسك. الذي يطوف بالكعبة عبد الله بأمر شرعه، والذي يطوف بالقبر عبد صاحب القبر بأمر لم يشرعه الله، صرف إليه نوعا من أنواع العبادة غير الله. فكيف يقال أن الطواف بالقبر مثل الطواف بالكعبة؟ هذا ما يقول إلا جاهل. نعم جاهل مركب. نعم أحسن الله عليكم. السائل يقول هل لأحد أن يفرد نوعا من أنواع التوحيد إذا دعت الحاجة لذلك، خاصة عند التبيين؟ إيش هل لأحد أن يفرد نوعا من أنواع التوحيد إذا دعت الحاجة لذلك؟ إيش يفرده؟ يفرده بأي شيء؟ يقول مثل ما أفرد توحيد الأسماء والصفات. يعني يفرده بأي شيء؟ يفرده بالبيان يعني تعليم الناس. مش معنى يفرده؟ يقول عند التبيين. ها؟ اي ما لا بس يدرس توحيد الاسماء والصفات، يدرس توحيد الربوبيه، يدرس توحيد الالوهيه. ها لا لا هذا سبق، هذا سبق بالامس، سبق بالامس بينا انه مثل توحيد الحاكميه ان هذا بعض بعض الجمعيات خص توحيد الحاكميه، ما خص العباده كلها يجي صرفها الا الحاكميه، وكذلك ايضا الدعاء والذبح والنذر ما يخص الحاكميه، الحاكميه فرض. نعم السائل الجواب على هذا بالأمس فصلنا بنا. أحسن الله عليكم. يقول السائل إذا كان الخوارج مبتدعة فهل تجوز الصلاة خلفهم؟ هذه مسألة الصلاة خلف المبتدع فيها خلاف. من اعتقد كفرهم قال لا تصح الصلاة، قال الكافر لا تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، وإذا صلى خلفه يعيد الصلاة بإجماع القبور وغيره. فالذي يكفر الخوارج يقول لا تصح الصلاة خلفه، والذي لا يكفر الخوارج ويقول انها مبتدعه في خلاف بين صلاه المخالف المبتدعه هل تجوز او لا تجوز. فالاحناف والحنابلة يرون ان الصلاه خلف الفاسق لا تصح مطلقا، والشافعيه والمالكيه يرون ان الصلاه خلف الفاسق صحيحه مع الاثم اذا كان ليس داعيه لبدعته وكان مستور الحال، لكن الخوارج ما هو مستور الحال. فلا يصلى خلف الخوارج ولو كانوا ولو لم يكونوا كفارا، لا يصلى خلف المبتدع. نعم صلى الله عليه وسلم. يقول السائل إذا كان شخص يحس أنه يؤدي العبادة رياء وأنه مستمر معه هذا الرياء هل يكفر وما نصيحتكم له؟ يجاهد نفسه الرياء، المؤمن ما يكفر، هذا الرياء اللي يصل من المنافق. المنافق هو الذي أصل دخل في الإسلام رياء، هذا رياء أكبر، رياء رياء رياء أكبر ورياء أصل، رياء أكبر يخرج من الملة هو الذي يصل من المنافق، المنافق اللي دخل في الإسلام رياء. وأما المؤمن فهذا الرياء اللي يصل منه رياء أصل، سيكون أصل إذا صدر منه في العبادة كما سبق في الأمس، صدر منه في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة هذا فيه تفصيل، إن كان طارئا ثم دفع فلا يضره، وإن استمر معه واسترسل حتى نهاية العبادة فهلا في خلاف. من العلماء من قال يبطل العمل، ومنهم من قال جاز بنيته الأولى، وقصرها أنه يبطل العمل الذي قرن فقط، هذا العمل الذي قرنه الشرك واستمر معه يبطل يحفظ. نعم صلى الله عليكم. يقول السائل يلاحظ التشابه الكبير جدا بين هذا الكتاب وكتاب كشف الشبهات، فلعل أحدهما نقل عن الآخر، فما رأيكم ومن هو الناقل عن الآخر؟ لا أنا قلت هذا، سبقت على هذا، قلت إن هذه سلسلة الشبهات تشبه الشبهات اللي ذكرها الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب. الشيخ الإمام محمد هو الأصل، هو الأول، ولكن الشبهات اللي ذكرها الشيخ الإمام مجدد في كشف الشبهات هي شبهات معدودة بالأصحاب، هي الشبهات هي الأصل، وهذه الشبهات متمرعة ترجع إليها. نعم هذا سؤال من الشبكة، يقول هل القول بعدم كفر من شد الزنار أو علق صنما كقلادة على صدره من أقوال المرجئة أم من أقوال أهل السنة؟ إيش هل القول؟ إيش هل القول بعدم كفر من شد الزنار أو علق صنما على صدره كقلادة ونحوها من أقوال المرجئة أم أهل السنة؟ إذا علق صدر عن قصد